العربية جمال طبيعي ورباني بنت الصعيد بنت الصعيد بنت الصعيد الجواني بنت الصعيد الجواني هي دي اللي عجباني لا حطب ولا مكياج جمال طبيعي ورباني بنت الصعيد ولما شفت انا عينيها قلبي يا بوي طار بيها ولما شفت انا عينيها قلبي يا بوي طار بيها نفسي اروح لاهليها واخدها في احضاني بنت الصعيد بنت الصعيد بنت الصعيد الجواني بنت الصعيد الجواني هي دي اللي عجباني لا حط بدر ولا مكياج جمال طبيعي ورباني بنت الصعيد الجواني عاوز نكتب كتابنا عشان نتهنى بشبابنا عاوزين نكتب كتابنا عشان نتهنى بشبابنا يا جونا كل احبابنا وانتي حلوة يا عجباني